فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص أنكر المنكر مع القدرة ولكن يشق عليه مفارقة المكان الذي يحصل فيه المنكر مثل الغيبة. ما يشق على الإنسان أنه يترك المكان إلى مكان فيه غيبة كبيرة من كبائر الذنوب وأكل للحوم الناس ونصحتهم واستمروا على الغيبة؟ ما يسعك أنك تبقى معهم، ما يسعك أنك تبقى معهم وهم لم يكبلوك ويغلقوا الباب؟ إذا كبلوك وأغلقوا الباب صار مالك قدرة، صرت معلوع. لكن ما دام بإمكانك أنك تقوم وتخرج الحمد لله، هذا واجب عليك. نعم.